أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول القاضي إن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتب المعونة كتاب الصيام فيما يتعلق بالنهي عن أن يصام يوم أو صبيحة الشك إن كان من رمضان وإن لم يكن متطوعا. قال: وإنما منعنا أن يصام على أنه إن كان من رمضان كان، إذن فإن لم يكن منه كان تطوعا خلافا لأبي حنيفة. يعني إذا كان اليوم ليلة الشك ولم يتبين فيقول أنا غدا أصوم، إن كان من رمضان فهو من رمضان، وإن لم يكن من رمضان فإنه يعد تطوعا. هذا لا يصح عند المالكية خلافا للأحناف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن هم عليكم فأكملوا العدة، أتموا الشهر لا تصوموا. ولأنه لو شك في طلوع الفجر فصلى ركعتين يلوي بهما صلاة الصبح إن كان الفجر قد طلع، وتطوع إن لم يكن طلع ثم يثبت أنه صلاهما بعد الفجر لم يجزئه ذلك، فكذلك صوم يوم الشك. يعني هذا قياس، لو أنه استيقظ ولم يتبين له الوقت إيش يقول؟ قال: أنا أصلي ركعتين، إذا كان الوقت دخل فهما الفجر، وإذا كان لم يدخل فهي تطوع. ثم تبين أن الوقت قد دخل لا يصح، لأن النية لا بد من القطع والجزم بها. فكذلك إذا قال غدا أصوم، إن كان رمضان فهو رمضان، وإن كان ليس رمضان فهو تطوع، هذا لا يصح ولا يجزئه. قال: وإذا ثبتت الشهادة في يوم الشك برؤية الهلال عشية الأمس فقد ثبت كون ذلك اليوم رمضان، فلا يخلو الناس من أربعة أحوال. يعني إذا ثبتت الشهادة بدخول رمضان يوم الشك، تراءوا الهلال فلم يره، وأصبحوا على أن الغد من شعبان، فجاء الخبر بأن أمس رؤية الهلال لكن لم تصلهم الشهادة، قال الناس أربعة أحوال. يعني صبيحة ليلة الشك إذا ثبت أنه رؤية الهلال ولم يبلغنا الخبر، فالناس إذا أصبحوا على أربعة أقسام، على ماذا؟ أربعة أحوال. إما أن يكون منهم من أكل ومن لم يأكل ولم ينوي الصيام، إما أكل وإما إنسان لم يأكل ولم ينوي الصيام، أو من لم يأكل وقد نوى التطوع أو غيره من الصيام سوى رمضان، لم يأكل ونوى أن يصوم التطوع أو غير ذلك، أو من لم يأكل ونوى صومه لاحتياط، فكلهم لا يجزئه وعليهم القضاء. يعني قال: تراءوا الهلال لم يروا، الشهادة لم تأتي شهادة، فأصبحوا من غد، فالناس إما أن يكون منهم من أكل، وإما أن يكون منهم من لم يأكل ولم ينوي الصيام، أو من لم يأكل ونوى صيام التطوع أو غيره ما عدا رمضان، أو نوى الصيام من باب الاحتياط. قال القاضي رحمه الله: هؤلاء الأربعة كلهم لا يصح صومهم، أو من صام لا يصح صومه، ويلزم الجميع القضاء. لما؟ قال: فأما من كان منهم أكل فإنه لم يمسك ولم ينوي فلا يجزى، هذا ما أمسك وما نوى فيلزمه القضاء. طيب، وعليه أن يكف بقية يومه عن الأكل، لأنه لو علم أن اليوم من رمضان لم يكن له أن يأكل، وكل من هذه سبيله فعليه أن يكف إذا عرفه، وإذا علم يحبس الأكل ويتم الصوم ثم يقضيه بعده، هذا أول. وأما من لم يأكل ولم ينوي فعليه إمساك اليوم لما ذكرنا، لا يأكل يمسك حتى ولو أنه لم يأكل لكنه لم ينوي، فيتم هذا الإمساك، وعليه قضاء ذلك اليوم خلافا لعبد الملك بن ماجشون من المالكية يعني، وأحمد بن المعذل وهو من المالكية أيضا، في قوله: إما أنه يجزئه صومه ولا قضاء عليه. القاضي عبد الوهاب يقول: لا يجزئه، لازم قضاء. وإنما قلنا ذلك لأنه لم ينوي من الليل فاتته النية، الأول أكل الثاني لم يأكل لكن لم ينوي، ولأنه لم يعلم به فيعتقد الصوم، ولا يصح الصوم بغير نية من الليل، ولا تكفيه نية الإسلام دون تعيينها وقصد الزمان بها، ولأنه لم ينوي هذا الصوم ليلته فأشبه إذا نواه تطوعا. هو نعم لم يأكل ولكن لم ينوي، لم يأكل ولكن أيضا لم ينوي، ولا يعلم أن الغد من رمضان حتى يعتقد الصوم. وأما من نوى تطوعا فلا يجزئه أيضا لأمرين، الأول أنه أن نية رمضان به لم تحصل، هو نوى أن يصوم لكن غير رمضان والواجب أن ينوي رمضان، والآخر الأمر الآخر الذي لأجله لا يجزئه الصوم أن رمضان عينه مستحقة لنفسه ولا يصام عن غيره على وجه، لا بد أن يعين رمضان. هذه مسألة وهي هل يجب أن ينوي ويعين صيام رمضان أو لا، تفصيله هو ما ذكره الشيخ ابن تيمية رحمه الله، وهو إذا علم أن الغد من رمضان يلزمه التعيين أن يصوم من رمضان، لكن إذا لم يعلم فإنه متى بلغه الخبر أنه من رمضان نوى وصح صومه. قال وأما من صامه على الشك والاحتياط فقد ذكرناه، يعني ما يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتم العدة 30. وحاصل هذا المسألة أنه إذا لم نعلم أن الغد من رمضان، فالناس إذا أصبحوا على هذه الأقسام الأربعة كما ذكر المؤلف، لكن إذا بلغه الخبر فنوى من وقت بلوغ الخبر الصوم وكف عن الأكل، فهذا صومه صحيح ولا يلزمه القضاء، لأن التكليف مناط بالقدرة، وهو ليس له القدرة على أن يعرف وأن يدرك كونه من رمضان، اجتهد فلم يرى ولم تبلغه شهادة، ومن غد جاءه الخبر متأخرا، فسواء أكل أو لم يأكل ولم ينوي، أو لم يأكل ونوى التطوع، أو لم يأكل ونوى الشك أو الاحتياط، فإنه إذا جاءه الخبر ينوي صوم رمضان ويجزئه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة الكرام لما كانت عاشوراء هي الواجبة قبل وجوب رمضان ولم يعلموا أن ذاك اليوم عاشوراء، جاء رجل فقال يا رسول الله اليوم يوم عاشوراء، فقال عليه الصلاة والسلام أمر رجلا أن ينادي في الناس، قال نادي في الناس إن اليوم عاشوراء فمن لم يأكل فليتم صومه ومن أكل فليمسك وليتم صومه، وأجزأهم ولم يأمرهم بالقضاء. قال الشهادة في آخر يوم من رمضان، وإذا ثبتت الشهادة في آخر يوم من رمضان أنهم أهلوا الهلال عشية أمسه فإن الناس يفطرون لوقتهم، لأنه ثبت أن اليوم يوم فطر وصومه غير جائز، فهو كالليل وكأوقات الحيض، يعني إذا كان تراءوا الهلال شوال فلم يروا ولا شهد الشهود بأنهم رأوا فإنهم يتم العدة 30 يوم من رمضان، لكن في يوم 30 صباحا أو مساء زوالا قبل الزوال بعد الزوال جاءهم الخبر أن أمس رأوا الهلال لزمهم الفطر في يومهم كحال ماذا؟ فهو كالليل وكأوقات الحيض، الليل ليس محل الصيام ووقت الحيض ليس محل للصيام، فلا بد من الفطر. وثبت في هذا الحديث رواه أبو داود وغيره من طريق أبي عمير بن أنس أن قال أن عمومة له من الأنصار شهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فتراءوا هلال شوال فلم يروا فأصبحوا صائمين 30، فجاء ركب فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس عشية، يعني جاء الركب عشية وقالوا رأينا الهلال بالأمس، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة بالفطر وأمرهم أن يخرجوا من يوم الغد لصلاة العيد. والحديث إسناده حسن. قال يعني هل تصلى صلاة العيد إذا رؤي الهلال في يومه؟ قال فأما صلاة العيد فينظر، يعني عند المالكية. قال فإن كان قبل الزوال صليت، وإن كان بعده لم تصلى لا في بقية اليوم ولا من الغد، يعني أصبحوا في يوم الثلاثين من رمضان صوما، وجاءهم الخبر أن أمس رأوا الهلال. قال إذا جاءهم الخبر قبل الزوال ماذا؟ صلوا العيد. أما إذا جاءهم الخبر بعد الزوال فلا يصلون لا في ذاك اليوم ولا بعده، وتسقط الصلاة. هذا هو القول المعتمد عند المالكية، وإن كان الدليل على خلاف كما سيأتي. وإنما قلنا إنها تصلى إذا كان قبل الزوال لأن وقتها باقي، يعني صلاة العيد من طلوع الشمس قيد رمح أو رمحين إلى الزوال، وما دام جاء الخبر قبل الزوال أي قبل دخول وقت الظهر فوقتها لا يزال متسعا فتصلى، لأنه ما بين ضحوة إلى الزوال. وإنما قلنا أنه إذا كان بعد الزوال لم يصلوا للإجماع على ذلك، أي إجماع على أنه ليس وقتها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها ولا أحد من الأئمة بعده بعد الزوال. وإنما قلنا لا تصلى من الغد، أما كونها لا تصلى بعد الزوال باتفاق. طيب ليش لا تصلى من الغد؟ قال خلافا للشافعي وأحمد، لأنه غير يوم عيد، من غد ليس بعيد، والصلاة إنما هي صلاة العيد، فلم يقض فيه صلاة العيد كالثالث والرابع، كاليوم الثالث واليوم الرابع لا تصلى فيه العيد، ولأنها صلاة مسنونة فخرج وقت خروج وقتها مسقط لها كالوتر والكسوف. ولأنها لم تصلى بعد الزوال وهو إلى وقتها أقرب كانت بأن لا تصلى من الغد أولى، لأنه من وقتها أبعد، يعني ما دام بعد الزوال لا تصلى في يوم العيد نفسه فمن غد من باب أولى، لأنها زادت بعدا عن وقت الصلاة. نقول الصواب أنها تصلى لأن الحديث ثابت، ولعله رابع بالوهاب، إما أنه ما بلغه الحديث، لأنه لو بلغه لذكره ورده وبين تأويله أو عمل به، أو لعله وصله الحديث من طريق لا يثبت أو لغير ذلك من أسباب معروفة عند أهل العلم. فحديث أبي عمير بن أنس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخبر متأخرا وكان قد صام اليوم الثلاثين أفطر وأمر بالفطر وقال اخرجوا لغد لصلاة العيد. طيب إذا رأي الهلال آخر يوم من شعبان أو من رمضان نهارا، إذا رأينا الهلال نهارا هل يعتد بالرؤية ولا لا؟ قال وإذا رأي الهلال آخر يوم من شعبان أو من رمضان فهو لغده دون يومه سواء كان قبل الزوال أو بعده، وهو القول الأقوى. فإن كان هلال رمضان لم يكف الناس عن الأكل لأن اليوم من شعبان، وإن كان هلال شوال مضوا على صومهم لأن اليوم من رمضان، وهذا هو الصواب بدليل الأثر الذي جاء من طريق سلمة بن شقيق أنهم كانوا أنهم جاءهم كانوا بخانقين فجاءهم كتاب عمر رضي الله تعالى عنه وفيه أنه يعني إذا رأي الهلال نهارا فلا يصوم ولا يفطر حتى يشهد شاهدان مسلمان أنهم رأوه بالأمس. وروى البيهقي بسند صحيح عن ابن عمر أنه ذكرت له الرؤيا النهارية فقال لا حتى يرى من حيث يرى، وفي رواية حتى يروه ليلا، فالرؤية المعتبرة هي الرؤية الليلية. فلو رأينا الهلال مثلا في النهار لا نقول هذا الهلال لهذا اليوم، يعني أنه هلال أمس فنصبح اليوم صوما، أو هلال أمس فنصبح اليوم مفطرين، وإنما نقول هذا الهلال لليلة أو لليوم القادم صوما وإفطارا. نعم. قال وفرق أبو يوسف بين أن يرى قبل الزوال أو بعد، هذا مذهب بعض الأحناف، إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو لذاك اليوم، أما بعد الزوال فهو لليلة أو لليوم القادم. فجعل رؤيته قبل الزوال لليوم وبعده، أي بعد الزوال للغد. ورأيت نحوه لابن حبيب، حبيب من المالكية، عبد الملك بن حبيب من المالكية. ودليلنا قول عمر رضي الله عنه: إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تصوموا ولا تفطروا إلا أن يشهد رجلان أنهما أهلاه بالأمس، أهلا أي رأياه. ولأن رؤيته يوم الثلاثين لا يوجب أن يكون ليومه أصله إذا رؤي بعد الزوال، يعني هنا استعمال القياس، ما دام إذا رؤي بعد الزوال فهو لليوم القادم، كذلك إذا رؤي قبل الزوال فهو لليوم القادم. ولأن رؤيته يوم الثلاثين لا يجب أن يكون ليومه، وكذلك لو رأيناه يوم الثلاثين لا يلزم أن تكون الرؤية لهذا اليوم، فهي لليوم القادم. طيب، هذا فصل انتهى بما يتعلق بثبوت الشهر وبعض المسائل المتعلقة بذلك. قال قبل بعده: باب الصوم الشرعي. قال: الصوم الشرعي هو إمساك جميع النهار، يعني الكتاب الحقيقة دسم وفيه مسائل كثيرة ويحتاج شرحه إلى طول، لكن نقرأه اختصارا لنمر على سائر مسائل الصوم. قال: الصوم الشرعي هو إمساك جميع النهار بنية قبل الفجر، إمساك سائر النهار بنية، والنية تكون قبل الفجر، والإمساك يكون من طلوع الفجر. قبل الفجر أو معه، يعني النية تكون قبل الفجر أو مع الفجر تصح، فيما عدا زمان الحيض، الحائض لا تصوم، والنفاس، النفاس لا تصوم، والإغماء لأنه ذهب عقله، والجنون. نقول الجنون إذا كان مطبقا لا يقبل صومه لأنه غير مكلف، أما إذا كان جنونا مؤقتا ومتناوبا فمتى أفاق لزمه الصوم، ومتى أصابه الجنون كان الخلأ عنه مرفوعا. وأما الإغماء، وأما الإغماء فإنه إن كان لبعض يومه أو لأكثر أو أقله، ولو كان لجميعه إذا بيت النية صح صومه على الصحيح. والأيام التي يصلي فيها صلاة العيد لا يجوز أن يصام في هذه الأيام: يوم الفطر، يوم الأضحى، وأما أيام التشريق فسيأتي الخلاف فيها أو سيأتي الكلام عليها. أدلة الصوم الشرعي: وإنما قلنا إنه إمساك جميع أجزاء النهار لقوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، إلى قال: ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالإمساك الصوم، الإمساك يكون فيه من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، فألزمنا الإمساك مع طلوع الفجر، ثم أمرنا بإتمامه إلى الليل، وأول الليل غروب الشمس. وإنما قلنا بنية لما قدمناه من الدلالة على أن النية شرط في جميع الصيام، فوجب أن تكون قبل أن يستحق الوقت للصيام أو معه أوله أو مع أوله، ليكون الشروع في ذلك مقارنا لها أو متقدما عليها، ولا يجوز تأخيرها عن الفجر كما ذكرنا. من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وإنما شرطنا أن يكون فيما عدا زمان الحيض والنفاس للاتفاق على أن الحيض والنفاس يمنعان أداء الصوم، لا يجوز لهما أن يصوما ويحرم عليهما الصيام، فلا بد عليهما من الإفطار، وقد مضى ذلك في كتاب الحيض، يعني في المسائل السابقة من الكتاب. وإنما شرطنا أن يكون في حال لا يقارنها إغماء ولا جنون، لأنهما يؤثران في منع الأداء على ما سنذكره، أما الجنون فنعم على التقصير، وأما الإغماء فكما ذكرت. وإنما شرطنا أن يكون في أيام لا يصلي فيها العيد احترازا من أيام العيد، لأن صومها لا يصح بمثابة العيد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى، وهذا محل اتفاق وإجماع بين العلماء. أما أيام التشريق وهي ثلاث أيام بعد عيد الأضحى، قال: ويجوز للمتمتع صوم أيام التشريق خلافا لأبي حنيفة والشافعي، لقوله صلى الله عليه وسلم: فصيام ثلاثة أيام في الحج فعم، أي فأفاد العموم. نعم، لقوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج فأما، أي عم جميع الأيام، ويدخل في ذلك أيام التشريق فهي من أيام الحج على قول. وروى ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم رخص للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم أيام العشر أن يصوم أيام التشريق. المتمتع الذي يعتمر ثم يتحلل ثم يدخل بالحج هذا يلزمه الهدي، إذا لم يجد صح له وجاز له أن يصوم ثلاثة أيام بالحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. هذه الأيام الثلاثة يجوز أن يصوم أيام التشريق، وأما غيره فلا يجوز له صيامها. فأيام التشريق نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها وقال هي أيام أكل وشرب، وفي رواية وذكر لله تبارك وتعالى. وهذا كالنص، ولأن كل يوم لا يصلي فيه صلاة العيد فإن صومه يصح أصله سائر الأيام، يعني أيام التشريق لا يصوم فيها، لا يصوم فيها الحديث الذي ذكرته، وإنما تصام للمتمتع فقط. ويكره التطوع بصيامها لقوله هذا قال ويكره التطوع بصيامها لقوله صلى الله عليه وسلم إنها أيام أكل وشرب وبعال. لفظة بعال هذه زائدة في الحديث، وردت من بعض الطرق لكنها ضعيفة، ما تصح، لكنها ضعيفة. الصواب أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام أيام التشريق وقال إنها أيام أكل وشرب، هذا لفظ مسلم. أما زيادة بآل فضعيف، وفي رواية وذكر لله سبحانه وتعالى. هنا المحقق قال رواه مسلم، هذا خطأ، المسلم ما رواه بزيادة لفظة بآل وإنما بدونها. قال فأجراها مجرى يوم العيد ولا يجوز اعتبار ذلك بالمتبكع لأن الضرورة لا تعتبر بالاعتبار. نعم، فيعني لا تصام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامها. فيما يجب الإمساك عنه، ما الذي يجب أن يمسك عنه الصائم والذي يجب الإمساك عنه ويحكم بالفطر متى انحرم شيء منه؟ هو الأكل والشرب وإيصال شيء يتطعم إلى الحلق، من الحلق من أي منافذ كان، من مدخل الطعام والشراب أو العين أو الأنف أو الأذن أو ما ينحدر من الدماغ بعد وصوله من بعض هذه المنافذ. فمتى وصل شيء من ذلك إلى حلقه فإنه يفطر مثل أن بالغ في استنشاق، فيصل الماء إلى حلقه أو يستصعر، استعمل دواء الأنف، بجهن أو يصبه في صماخه أو يكتحل بكحل حاد فيجد طعم ذلك في حلقه. هذا الذي يفطر عنده رحمه الله. الأكل والشرب محل اتفاق، وكل طعام يصل إلى المنفذ وإلى المعدة ويمر من الحلق بأي منفذ كان يقصد به أن يتطعم وأن يتغذى أو يستعمل ذلك فإنه يعتبر مفطرا. وأيضا إذا بالغ في الاستنشاق أو تعمد في ذلك فوصل الماء إلى جوفه يفطر، وقد قال عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فلا تبالغ خشية الإفطار. ولهذا ينهى عن استعمال قطرة الأنف تعد مفطرة. أما الكحل وقطرة العين فالأقوى أنها لا تفطر، وإن كان قطرة العين تجتنب احتياطا وليستعملها مع الفجر ومع الغروب. وأما الكحل فقد كان السلف يكتحلون ولا يعد ذلك مفطرا ولو وجد بعض أثره في حلقه. واختلف في من بلع وليس بلغ، واختلف في من بلع ما لا يغذي ولا يماع في الجوف كالحصى والدرهم وما أشبهه، يعني لو بلع شيء ليس مما يتغذى به، لأن الممنوع هو ما يتغذى ويتطعم به، فلو بلع درهما أو حبة حصى فقيل أنه إنه بمثابة الطعام والشراب وقوع الفطر به، وقيل لا يقع الفطر به، يعني قولان في المذهب، قولان في ماذا؟ في المذهب. ولا شك أن يفطر هو ما يعد غذاء ويستعمل للغذاء، ويستعمل ماذا؟ للتغذي. فأما إذا كان غير ذلك فلا يعد مفطرا، فلا يعد ماذا؟ مفطرا. واختلف في الحقنة، والصحيح أنها لا تفطر، لكن المقصود الحقنة الشرج وليس الحقنة المغذية. أما الحقنة المغذية فتفتر، الحقنة المغذية فتفتر مثل السيروم يغذي الإنسان فهذا يعد مفترا، أما الحقن الأخرى التي لا تغذي فلا تعد مفترا. ولا يفتر ما لا يمكن الاحتراز منه كغبار الدقيق والتراب وما بين الأسنان الذي يترك مع الريق وما أشبه ذلك، الشيء الذي يتغلب على الإنسان لا يستطيع أن يحتار، مثل سائر في الطريق فدخل في فمه غبار، غبار التراب أو نجارة أو غبار الدقيق أو ذبابة أو غير ذلك، فلا يعد هذا مفترا لأنه يصعب الاحتراز منه. أو بقي شيء من الطعام بين أسنانه، تسحر وبقي شيء من الطعام بين أسنانه، وصلى الفجر ونام ثم استيقظ فوجد شيئا وهو ابتلاه، وإذا وجد شيء يزيله ويرميه، أما إذا ابتلاه فهذا مما لا يفتر، لا لا يعني لا يمكن احتراز منه فلا يعد مفطرا. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.